بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي المجتبى وعلى آله وأصحابه أئمة الدجى، وعلى كل من سار على هديه ودربه إلى يوم اللقاء. ثم أما بعد، قال تعالى في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. هذا الخطاب اشتمل على فوائد عديدة وفرائد متنوعة. من هذه الفوائد تصدير الخطاب بنداء المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا. وأي نكرة تدل على عموم، أي نكرة تدل على عموم، والذين اسم موصول، والموصولات أيضا تدل على عموم، فكأن المنادى بهم هم عموم المؤمنين، كأن المنادى بهم هم عموم المؤمنين. فالله تعالى ينادي عموم المؤمنين وهم صفوة الناس، والخطاب للخلق في القرآن إما أن يكون يا أيها الناس أو يا أيها الذين آمنوا، فهذا دليل على أن الذين آمنوا هم صفوة الناس. خاطبهم الله عز وجل بلفظ الإيمان ليرقق قلوبهم وليلين طبائعهم، لتكون استجابتهم إلى التكاليف أدعى، وليكون امتثالهم للمطلوب أتم. فالإنسان إذا خوطب بما يحب كان ذلك أدعى إلى تأنيسه، وإذا خوطب بما لا يحب كان ذلك أدعى إلى تنفيره. ولذلك كان من هديه صلى الله عليه وسلم أن الأسماء المرضية كان يغيرها إلى أسماء مرضية، وفارق بين مرضي ومرضي. فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا من اتصفتم بالإيمان، فكان الإيمان لكم منهجا وشرعة. يا من اصطفاكم الله تعالى بالإيمان فجعلكم صفوة الناس. يا أيها الذين آمنوا، في كل زمان ومكان، في كل آن وزمان ومكان، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. اذكروا الله ذكرا كثيرا، اذكروا هذا فعل أمر، فأمرهم الله تعالى أن يذكروه، ثم قال ذكرا كثيرا، اذكروه ذكرا كثيرا، فأكد الذكر بالمصدر، فأكد الذكر بالمصدر. لو قال اذكروه كثيرا لتم المعنى، ولكنه قال اذكروه ذكرا كثيرا. فإذا أردت أن تذكر الله تعالى فلا بد أن تجمع في ذكره قلبك. لماذا؟ حتى يكون الذكر مؤكدا. إذن هناك ذكر مؤكد وهناك ذكر غير مؤكد. فكأن الله تعالى يريد منك أيها المكلف، أيها المؤمن، إذا ذكرته أن تذكره ذكرا مؤكدا، أن تذكره ذكرا مؤكدا. كيف وصلنا إلى هذه الدلالة؟ وصلناها من تأكيد الفعل بالمصدر، فالفعل إذا أكد بالمصدر كان فيه معنى التأكيد. شربت اللبن شربا، لو قلت شربت اللبن وسكت لتم المعنى، لتم المعنى. ولكن ربما شربت اللبن وأنت على مضض وضعف، ربما شربت شيئا قليلا من اللبن، فيطلق على القليل لفظ الكثير. يعني يجوز أن يطلق الكل ويراد به الايه؟ الجزء. يجوز أن يطلق الكل ويراد به الجزء، كأن تقول قمت الليلة وأنت لم تقم إلا نصف ساعة، فقلت قمت الليلة. تقول قبلت رأسك وأنت لم تقبل كل رأس، ولكن قبلت إيه؟ جزءا من الرأس. إذن أنت لم تقم الليل كله، وإنما أقمت جزءا من الليل. وأنت لم تقبل الرأس كلها، وإنما قبلت جزءا من الرأس. فسمي أو أطلق الكل وأريد به ماذا؟ الجزء. فلو قلت شربت اللبن وتريد جزءه لصح هذا، جبت لك كوباية لبن قد كده، كيلو لبن، اشرب اللبن، تشرب منه شفتة وتقول شربت اللبن، وتعني شربت جزءا من اللبن، يصح الكلام. لكن إذا قلت شربت اللبن شربا، كان ذلك فيه معنى تأكيد الشرب، وأنه لم يكن جزءا، وإنما كان شربا وافيا، شربا وافيا. ولذلك قال تعالى اذكروا الله ذكرا كثيرا، فكأن الذكر هنا ذكر واف تام غير منقوص، ذكر واف تام غير منقوص. اذكروا الله ذكرا كثيرا. وذكر الله تعالى كما يكون باللسان فإنه يكون بالجوارح ويكون أيضا بالقلب. ذكر الله يكون باللسان ويكون بالجوارح ويكون بالقلب. فالإخلاص من ذكر الله، ومحبة الله من ذكر الله. ولذلك سميت الصلاة ذكرى، ولذكر الله أكبر. قيل ولذكر الله أكبر، أي إن الصلاة أكبر من أي طاعة، فسميت الصلاة ذكرى لتضمنها توحيد الله تعالى، ولتضمنها امتثال الأمر بإتيانها على وجهها، لتضمنها معنى التكبير والتحميد والتهليل وقراءة القرآن. إذن هذا كله ذكر. فأفضل الذكر الصلاة. ليه؟ لأنها اشتملت على كل أنواع الذكر، ففيها الذكر باللسان كقراءة القرآن، كقراءة القرآن، وفيها الذكر بالجوارح وهو ذكر اليد والرجلين والأعظم السبعة، وذكر الوجه أن تصلي تلقاء القبلة، ذكر الوجه، ذكر اليدين والرجلين، ذكر القدمين والساقين، ذكر الأصابع. فكل هذه الجوارح في ذكر، وأيضا فيها معاني التوحيد. الله أكبر، فهذا الله أكبر معنى توحيدي. سمع الله لمن حمده، إثبات صفة السمع لله عز وجل، توحيد. ها، التحيات كلها ثناء، الفاتحة كلها ثناء وحمد. فمن أفضل الأمور العملية التي اشتملت على أنواع عدة من الذكر الصلاة. ولذلك قال الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أو المتتابعات أو المتعاطفات لا تؤدي إلا إلى معاني زائدة. وكذلك عندما قال الله ولذكر الله أكبر، أي أكبر مما فات، أو أكبر من غيره من أنواع الذكر لاشتمالها على طوائف عدة من الذكر. إذن أمر الله تبارك وتعالى المؤمنين بأن يذكروه ذكرا وافيا، ذكرا وافيا. كلمة وافيا تما جبناها منين؟ من المصدر. ها، وافيا تما جبناها من المصدر. كثيرا، كثيرا أي كثيرة العدد. وهذه الكثرة إما أن تكون في الأفراد وإما أن تكون في الأجزاء. الكثرة إما أن تكون في الأجزاء وإما أن تكون في الأفراد. فعندما تقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، إذن ديت زيادة فين؟ في الأفراد. إذن كل ذكر فرد، كل ذكر فرد. وعندما تعظم الله عز وجل، فتعظيم الله عز وجل معنى كلي، تحته معاني جزئية، مثل الخشية من الله، الخشية من الله، منها التوكل على الله، منها الإقبال على الله، منها الإخبات إلى الله، منها الثقة في الله. إذن دي كلها ممكن تكون أجزاء لمعنى التوحيد. إذن المقصود بالكثرة كثرة في الأجزاء وكثرة في الأفراد. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، اذكروه بألسنتكم وجوارحكم وقلوبكم، وليكن ذكركم لله ذكرا تاما وافيا في أجزائه وأفراده، في أجزائه وأفراده. وسبحوه. التسبيح ليس المقصود أن تقول سبحان الله، ولكن التسبيح معناه تنزيه الله عز وجل. وهذا التنزيه أيضا يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح. ولذلك نوع الله تعالى في مسألة التسبيح، نوع الله تعالى في القرآن في مسألة الحث على التسبيح، تارة بالماضي وتارة بلفظ المضارع وتارة بلفظ الأمر. سبح اسم ربك الأعلى، ده فعل يا ترى ماضي ولا مضارع ولا أمر؟ ها، أمر. ما شاء الله ما شاء الله. طب يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الفعل ده إيه؟ مضارع ولا ماضي ولا أمر؟ مضارع. أنتم ما شاء الله في اللغة حاجة ممتازة أوي. طيب سبح لله فعل إيه؟ فعل إيه؟ ماضي. إذن عندنا سبح وعندنا سبح وعندنا يسبح. فكأن التسبيح لله عز وجل ينبغي أن يكون أبدا في كل الأزمان، يعني تسبيح الله عز وجل يكون في كل الأزمان، في الماضي والحاضر والمستقبل، في الماضي والحاضر والمستقبل. وهنا قال سبحانه وتعالى وسبحوه، فهذا أمر، أي سبحوا الله عز وجل بكرة وأصيلا. البكرة من البكور، والأصيل معلوم هو آخر اليوم وبداية الليل. فالأصيل يشمل وقت المغرب والعشاء، والبكرة يشمل وقت الصبح. فكأن المعنى سبحوه في طرفي النهار، سبحوه طرفي النهار، فهذا وقت الأذكار، أذكار الصباح وأذكار المساء، وهذا وقت صلاة الأطراف، صلاة الصبح وصلاة العتمة، والعتمة عتمتان، الأولى والثانية، فأما الأولى فهي المغرب والثانية فهي العشاء. ويمكن أن يكون المقصود وسبحوه بكرة وأصيلة، أي سبحوه في كل وقت، لأن الأصيل معناه آخر اليوم والبكرة أول اليوم، فنسبحه في أول اليوم وآخره، أي سبحوه في كل وقت. كأن تقول أقابله ليل نهار، أقابله ليل نهار، يعني أقابله إيه؟ على طول، مقابله باستمرار، وقابله دائما. إذا وسبحوه بكرة وأصيلة، أي سبحوه تسبيحا دائما. سبحانه وتعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. هو الذي يصلي عليكم، صلاة الله على المؤمنين، صلاة الله تعالى على المؤمنين رحمته إياه، ربنا جل يرحمه، وصلاة الملائكة عليهم دعاؤهم أو الدعاء لهم، والذكر الحسن في الملأ الأعلى. إذن الله تعالى يصلي على عباده المؤمنين، والذي يصلي عليكم، دي مسألة مهمة جدا. إذن ليس صلاة الله عز وجل مخصوصة على النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن صلاة الله عز وجل تكون أيضا على مين؟ على المؤمنين. يبقى الخطاب أوله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فلما ذكروا الله ذكرا وافيا تاما عظيما متعدد الأجزاء والأفراد، ولم يقصروا في ذكره، ذكروه باللسان والجوارح واليد، كافأهم الله عز وجل بالصلاة عليهم، وكافأهم الله تعالى بأن تصلي عليهم الملائكة. فالجزاء من جنس العمل، فالجزاء من جنس العمل. فكما ذكرت الله ذكرك الله، وكما أقبلت على الله أقبل الله عليك، وكما جعلت نفسك موجها إلى الله أيضا التفت الله تعالى إليك، وفارق بين التفت إليك والتفت عنك. فنسأل الله تعالى أن ينظر إلينا وألا يلتفت عنا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته، والتقدير هو الذي يصلي وملائكته عليكم، ولكنه فارق بين يصلي أو فارق بين الفاعلين، فارق بين الفاعلين تعظيما للفاعل الأول. دي مسألة يعني في روعة القرآن، يعني فارق بين الفاعلين تعظيما للفاعل الأول. لو قال هو الذي يصلي وملائكته عليكم، يبقى هو الملائكة مع بعض، ولكن هذا تعظيم للفاعل الأول وهو الله عز وجل. والمقصود بالفاعل الأول، الفاعل الأول لغة، الفاعل الأول لغة في هذه الجملة. إذن هو الذي يصلي عليكم، هو الذي يصلي، يبقى فين الفاعل بتاعه يصلي؟ هو التقدير، يصلي هو عليكم وملائكته. والذي يصلي عليكم وملائكته، فصلاة الله تعالى على العبد رحمته إياه، وصلاة الله على العبد أن يذكره في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة الدعاء للمؤمنين. قال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيهم عذاب الجحيم. الآيات. إذن الملائكة بتعمل إيه مع المؤمنين؟ بتستغفر لهم وبتدعو لهم. إذن هذا ذكر الملائكة للمؤمنين. إذن ما ذكر الملائكة للمؤمنين كما نصت الآيات؟ الاستغفار والدعاء. ما هي صلاة الملائكة للمؤمنين؟ الاستغفار والدعاء. والدليل نص الآيات في سورة غافر: والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. اللام هنا لام العاقبة، ليست لام التعليل، ولكنها لام العاقبة. فإذا صلى الله تعالى على العبد وصلت الملائكة عليه خرج من الظلمات إلى النور. إذن خروجك من الظلمات إلى النور ليس بسبب طاعتك، ولكن بتوفيق الله تعالى لك. إذن الطريق عندما يكون مضيئا لك والهداية تكون موفقة لك، فاعلم أن هذا توفيق من الله عز وجل، معونة من الله عز وجل، تيسير من الله عز وجل، سداد من الله عز وجل. فما من نعمة منك تتقلب فيها إلا وطرفاها إلى الله، إلا وطرفاها إلى الله، بداية ونهاية، بداية إيجادا وتقديرا، بداية إعانة وإمدادا، ونهاية جزاء وحسابا. إذ أي نعم طرفاها إلى الله عز وجل، نعمة الحياة إن احنا عايشين، ما دي نعمة، هذه نعمة طرفاها إلى الله، فالله تعالى هو الذي أراد ذلك وأمر بذلك وقدر ذلك وأعان على ذلك. إذن بذات نعمة إلى الله ونهايتها إلى الله عندما يحاسبنا على هذه النعمة. وكذلك الصلاة بدايتها إلى الله، فالله هو الذي قدرها وأمر بها وأعان عليها ويسر سبيلها ووفقك إليه، ونهايتها إلى الله حسابا وجزاء. فلام العاقبة يعنى بها أن الفعل الذي بعد اللام يكون مجهولا، مجهولا في الزمن المتعلق بالجملة، الزمن الذي فيه سياق الجملة لا يتعلق به الزمن الذي بعد اللام، فالزمن الذي بعد اللام يكون زمنا متأخرا، كقول الله عز وجل فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. فزمن الجملة في حياة فرعون عندما التقط موسى، فالتقطاه آل فرعون، إذن ده زمن. الزمن الثاني ليكون لهم عدو وحزن، ما بين الزمانين أكثر مثلا من 15-20، أكثر من 30 سنة مثلا، سنوات كثيرة. فهو فعندما بلغ أشده واستوى ومكث بعد ذلك 10 سنين عند أهل مدين، فالبلوغ والاستواء إما 30 سنة أو 40 سنة، و10 سنين في مدين، إذن كان سنه ما شاء الله، يعني سنه عندما أصاب فرعون وكان هلاك فرعون على يده كان سنه يقينا فوق 40 سنة اللي هو موسى. طيب عليه الصلاة والسلام، فالتقطاه آل فرعون كان سنه كم؟ كان أيام، كان أيام، كان بيرضع، يبقى ما بين السنين 10 سنين، إذا ليس زمن واحدا، مش كده؟ فكذلك هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فعندما يصلي عليكم يهديكم للطاعات فتمارسونها، فعندما تمارسونها تخرجون بذلك من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، تخرجون من ظلمة الشرك إلى نور التوحيد، تخرجون من ظلمة البدعة إلى نور السنة، تخرجون من ظلمة الانحراف إلى نور الاهتداء. فيمكن أن تحمل اللام هنا على معنى العاقبة. ولو قلنا بأن الزمن واحد يمكن أن تحمل اللام على معنى السبب أو العلية أو نحو من ذلك، والله أعلم. ثم قال سبحانه وتعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام. تحيتهم أي تحية المؤمنين لله عز وجل عندما يلقونه يوم القيامة، يسلمون على الله ويسلم الله تعالى عليهم، يسلمون على الله ويسلم الله تعالى عليهم. قال تعالى وأعد لهم أجرا كريما، والأجر الكريم هو الأجر الواسع الذي لا منة فيه، لا منة فيه ولا كدر فيه، وليس عنه محيص ولا قاطع، ليس عنه محيص ولا قاطع. ومن هنا تكون اللذة، تكون اللذة. فما من أحد في هذه الدنيا يتنعم بنعمة، ما فيش حد يتنعم بنعمة في الدنيا أبدا، لأن الصحة مقطوعة، هيجي له يوم شباب يذهب، ثم بعد ذلك يهجم عليه الهرم، ثم يصاب بالشيخوخة، ثم تتناوشه الأمراض، ثم يكون بعد ذلك كهلا، ثم يكون بعد ذلك في وضع آخر. يعني هناك بلدة تركتها منذ أكثر من 22 سنة، فقدر لي أن ذهبت إلى هذا المكان في زيارة عابرة، سبحان الله، فوجدت الذين كانوا في ثورة شبابهم يذهبون ويجيئون، لا يستطيع الواحد منهم أن يحرك قدمه إلا بصعوبة، قد انحنت ظهور بعضهم، قد انحنت ظهور بعضهم، وتقاربت خطاهم، وخارت قواهم. قلت سبحان الله، قلت سبحان الله. وهكذا هو الإنسان، فلا ينعم بنعمة أبدا. المال يذهب ويجيء، الصحة تذهب وتجيء، نضرة البدن تذهب وتجيء. تجد الشباب مثلا لغاية 40-45 ما شاء الله جسمه قوي وجلده مشدود، بعد 45 يبدأ بقى ليه جلده يكرمش، وين تدخل لجوه ووشه يتكرمش، سبحان الله، سنة الله عز وجل، إلا من رحم الله عز وجل. فالمؤمن لا يشعر بأي نعمة يلتذ بها في الدنيا، ليه؟ ليتهيأ إلى الله، دايما يستني لقاء الله عز وجل، لأنه لو تنعم بالصحة وتنعم بالمال وتنعم بالزوجة وتنعم بالأولاد وتنعم بالمنصب وتنعم بالوظيف وتنعم بالأصحاب وتنعم بالبيت وتنعم بكل حاجة، إيه اللي ممكن يحصل؟ ممكن يزهده هذا في لقاء الله عز وجل. عندما أتى عبد الملك بن مروان أظن أو أحد أولاده إلى المدينة، فسأل عن أبي حازم المخزومي فين هو، فلما دل عليه ذهب إليه. ويام زمان كان الأمراء مش يشغل يروحوا لهم، دلوقتي ضبط النقطة، يبعت للشيخ، الشيخ يقول له جاري. أيام زمان لا، الشيخ كان محترم، الأمير هو اللي يروح للشيخ. وكان أحيانا بعض المشايخ زي الإمام مالك يلطع الخليفة أو رسول الخليفة، يلطعه شوية على الباب، سيبه شوية، رجالة تقول له إن أمير رموه على الباب، سيبه شوية. ها سبحان الله، دلوقتي ممكن أبو دبورة، ضابط أبو دبورة، يلطع الشيخ في الاستقبال من الصبح لغاية العصر، سبحان الله. وممكن يقولوا ما أنا مش فاضي النهاردة، بيتوا لغاية بكرة الصبح، لغاية لما أجيب، لأن راح كده بس مشوار صغير كده بيتوا لغاية الصبح، معلش يا فضيلة الشيخ البيه بس يستناك واستناها شوية. قلة أدب حقيقة، قلة أدب، قلة أدب، لأن العلم لا ينبغي أن يعلوه شيء. سلطان البرهان هذا أقوى، أقوى من سلطان السنان. فكان الأمراء قديما يقفون على أبواب العلماء، يقفون على أبواب العلماء، وهناك من طعنوا لأنهم كانوا يغشون أبواب السلاطين. كان في بعض أهل العلم تكلم فيهم لأنهم كانوا يغشون أبواب السلطان، وغضب منهم بعض الأئمة كالإمام أحمد، لا نريد أن نصرح بالأسماء، يعني بعض العلماء غضب منهم الإمام أحمد وشدد أو وفجج العبارة في حقه، وفجج العبارة في حقه، لأنهم كانوا يغشون مجالس السلطان. فالمهم الخليفة راح للإيه؟ لأبي حازم، دخل عليه فقال له يعني لماذا، لماذا نكره الموت ونحب الحياة؟ ليه احنا بنحب الدنيا ونكره نكره الموت، نحب الدنيا ونكره الموت؟ قال يا أمير المؤمنين، إنكم عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم، فخشيتم أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب. لما واحد بقى عمل قصر منيف وأن يتمرغ في أرزاق الله عز وجل، ولا يؤدي الله تعالى حقه في هذه الأرزاق، ولا يذكر الله عز وجل لا ذكرا متنوعا ولا وافيا ولا تما ولا في أفراد ولا أجزاء ولا أي شيء. أول ما يجي يشوف كده القبر وظلمة القبر والشبر اللي هيدفن فيه قلبه يترعش. ولذلك في بعض الأيام في بعض المدرسين في بعض المدارس حولوهم لأعمال إدارية. ليه؟ لأنهم تكلموا مع الأولاد في ماذا؟ في عذاب القبر. فطبعا الناس المسؤولين قالك ازاي يتكلم في عذاب القبر؟ يعني خوافوا العيال. طب ما انا العيال تخاف في ايه؟ انا العيال تخاف في الحقيقه مش خوافوا العيال، تهم خوافهم الذين يضعون المناهج للاولاد. فلابد الانسان ان يعمر اخراه. ومن هنا كان من فضل الله تعالى على المؤمنين ألا يمتعهم بنعمة في الدنيا إلا نعمة يعانون بها على طاعته، إلا نعمة يعانون بها عليه على طاعته. إذن كل نعمة يتقلب بها المؤمن في الدنيا هي في الحقيقة بيوظفها لطاعة الله. يبقى النعمة ديت بيشعر بلذتها ويفرح بها ليس لأنها مقطوعة عن الله، ولكن لأنها إيه؟ موصولة بالله. فمن المسألة ديت إن ربنا يديله المال يتبسط بالمال ويفرح بالمال، يفرح بالمال ويسعد بالمال ليس من أجل أنه هو يشتري به قصور وسيارات ويتبسط به فيكون مقطوعا عن الله بالمال، لا، يفرح بالمال لأن هذا المال سيعينه على طاعة الله، فالمال يصله بالله. فهكذا كل نعمة أنعم الله تعالى بها على المؤمن. ولذلك قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك إيه؟ فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فكان من فضل الله تعالى على المؤمنين أن يكدرهم في الدنيا أو أن يصيبهم ببعض الكدر في الدنيا لتتوجه قلوبهم إليه سبحانه دعاء دعاء وإخباتا وطلبا لما عنده. ولو أنعم عليهم بصفو لا كدر فيه فإنهم يصلون بهذا الصفو إلى الله سبحانه. إذن المؤمن في كل أحواله موصول بالله عز وجل في صفوه وكدره، في ضعفه وقوته، في فقره وغناه، في كل أحواله هو بالله ومع الله. ولذلك قال تعالى وأعد لهم أجرا كريما. فالأجر الكريم هو الأجر التام غير المقطوع، وعند ذلك يلتذ به المؤمن. ففي الآخرة ليس هناك مرض، ما فيش مرض في الآخرة، ما فيش ضعف في الآخرة، ما فيش مستشفيات ولا عيادات ولا صيدليات في الآخرة، ما فيش هناك مخاط ولا دم يؤدي إلى مرض ولا روائح كريهة تؤدي إلى نتن أو عفن، ما فيش جراثيم ولا بكتيريا أبدا أبدا، ما فيش هناك فقر في الجنة أبدا أبدا، هناك الغنى وهناك الملك المقيم. وإذا رأيت ثم رأيت، وإذا رأيت عندما ترى، ثم رأيت يعني في أي مكان ترى، نعيما وملكا وملكا كبيرا. وإذا رأيت أول ما تبص كده ثم رأيت في أي مكان ترى إيه؟ ترى نعيم وملك كبير سبحان الله. ده في الجنة آخر واحد يدخل الجنة ملكه في الجنة 10 أمثال الدنيا لو جمعت بعضها إلى بعض، دي أقل واحد له مقام في الجنة. آخر واحد يخش الجنة بعد ما يخش جهنم ويتمحص فيها ويخرج منها كالحمم فيوضع في نهر الحياة، يطلع بعد كده يدخل الجنة ملكه في الجنة بس قد الدنيا دي كلها 10 مرات سبحان الله، بأنهارها وسهولها وجبلها وقصورها ونباتها ووحشها وإنسها وجنها، كل الدنيا دي كلها آخر واحد في الجنة ملكه في الجنة قد الدنيا 10 مرات. أيوة نعم. يبقى الأجر بتاع الجنة ده أجر كريم ولا أجر ضعيف؟ أجر كريم، لأنه من رب كريم، لأنه من رب كريم. ثم قال تعالى: يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الآيات نذكرها بإذن الله تعالى في المجلس القادم حتى لا نطيل على حضراتكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلنا وخلصنا.